هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، عاده الله عليكم باليمن والخير والبركات. في حلقات هذا البرنامج هنتعرف على أهم وأصعب القرارات في حياة ضيوفنا الأعزاء، وهنبدأ بقرارات صعبة وجريئة في حياة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات. دكتور خالد، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. أنت بالصحة والسلامة وكل المستمعين بخير. دكتور خالد، أول قرار اتخذته بعد توليك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ كان مهم قوي أن أخذ على عاتقي أن تعود الانتخابات اتحاد الطلاب كما كانت الجامعات المصرية، أن يعود الأنشطة الطلابية في كل الجامعات المصرية كما نتمنى. يمكن ده كان تحدي كبير، ولكن أنا راهنت على وطنية الشباب ووطنية أعضاء التدريس. الحقيقة في خلال هذا العام الدراسي والعام السابق يعني أثبتت الجامعات المصرية أنها جامعات قادرة أن تكون جزء من المجتمع، بل هي مستقبل الوطن، ودي معناها أنها عودة الجامعات المصرية إلى سابق عهدها. وأصعب قرار قانون لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية. هذا كان قانون وكان حلم طويل بقاله أكتر من 10 سنين، وكان أيضا تحدي تاني وقرار صعب بالنسبة لي أننا نحط قرار ونحط قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية علشان كل الخدمة الصحية على كل المستشفيات تكون من أسوان لإسكندرية تكون بنفس القدر وبنفس الكفاءة. فقرارات كتيرة بنتكلم على قانون حوافز الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وهو قانون أيضا يتيح نقلة نوعية في البحث العلمي في مصر. كل دي كانت قوانين وقرارات صعبة جدا، ولكن دايما اللي بيسهلها هو الدراسة المتأنية وهو الاستشارة لكل المعنيين علشان نقدر نحن نطلع حاجة نستطيع نحن نستفيد بها كلنا. سيادة الوزير، قرار اتخذته وتنتظر النتائج. قرار مهم الحقيقة، وهو ان احنا بقالنا اكتر من سنة بنعمل على وجود استراتيجية قومية موحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي. معناها ايه؟ معناها ان احنا ازاي نشحن كل القدرات متمثلة في البنية التحتية والقوة البشرية الهائلة في البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية، انها تبقى بتعمل لحل مشكلة في مصر لخطة التنمية، نقدر ان احنا كل الابحاث بتاعتنا تتوجه الى مشاكل قومية، ويكون في دور كبير للبحث العلمي التطبيقي الفعال لحل مشاكل التنمية وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. الحقيقة ده خلص، وان شاء الله اتوقع ان ابتدت بشائره تبان عن طريق ان البحث العلمي وترتيب مصر في البحث العلمي بشكل كبير عالميا ابتدى يتحسن. ايضا ترتيب الجامعات المصرية مع وجود وجهة نظر واضحة ورؤية واضحة للبحث العلمي، ده بيخلينا نقول ان في المستقبل القريب ان شاء الله هيتحسن الاداء بشكل كبير جدا بناء على هذا القرار. سيادة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الاعلى للجامعات، حريص على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ لا، ده أكيد، لأن أنا عندي يقين أن إحنا ما بناخدش قرار منفرد، كل المستشارين اللي حواليا شريك أساسي في اتخاذ القرار، وزي ما اتفقنا علشان لما يطلع القرار يكون محسوب ومدروس بشكل كبير. وعلى يقين أن الشباب يمكن كمان فرصته أحسن بكتير من في الاستعانة بيهم من أي حد تاني، لأن عنده الطاقة وعنده الرؤية وعنده العلم المتوفر حالياً بشكل كبير. فإذا كل قراراتي بستعين بيها بكل المستشارين، وبنطرحها حتى الحوار المجتمعي. ساعات ممكن يكون فكرة بسيطة جدا ولكن قابلة للتطبيق، وناخدها ونهتم بيها، وهي دي تبقى مصدر القرار اللي بنطلعه. سيادة الوزير، قرار أمام حضرتك الآن وينتظر الخروج إلى النور. احنا في انتظار قانون الجامعات التكنولوجية، مسار جديد للتعليم الفني والتكنولوجي يفيد كل العاملين في هذا المجال وكل الدارسين، علشان نشجع المجتمع ان يكون الشهادات او الجامعات التقليدية ليست كل شيء، بل بالعكس التعليم الفني والتقني والتطبيقي بيتيح فرص عمل سريعة جدا مش بس في مصر اذا توفر التعليم المناسب. فاذا قرار انشاء الكليات أو الجامعات التكنولوجية في الطريق، أيضا الجامعات الدولية اللي احنا مهتمين بيها في المرحلة القادمة، ووجود أفرع لجامعات عالمية على أرض مصرية هي تفيد القادر والغير قادر، ونقدر نستقطب وافدين من كل دول العالم. وده قرار أيضا مهم جدا أن احنا تعود السياحة التعليمية إلى عهدها، حتى يمكن أن يكون التعليم جزء من الاقتصاد قوي جدا يدعم اقتصاد الدولة. فدي كلها قرارات جديدة إن شاء الله في المرحلة القادمة هيكون لها مردود إيجابي على كل المجتمع بإذن الله. قرار كان بمثابة نقطة تحول في حياة الدكتور خالد عبد الغفار. يعني أنا كنت رئيس قسم في كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وبعدين بين ليلة وضحاها زي ما بيقولوا أخدت قرار أن أنا أنزل في تنافس على عمادة كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس. وده كان يمكن نقطة تحول في حياتي، لأن من أول ما دخلت في هذا العرين وهذا المعترك ولحد ما وصلت إلى حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي تغيير كبير في حياتي مجرد أن أنا انتقلت إلى الدخول في العمل العام. دكتور خالد حريص على مشاركة الأبناء في قراراتهم. الحمد لله، يعني أنا يمكن زوجتي أكتر حرصا مني لعدم أو رضيق وقتي، لكن يمكن أنا يعني أشترك في القرارات المصيرية والقرارات الكبيرة، لكن القرارات اليومية بتترك للزوجة في المنزل، هي يعني الحمد لله قادرة على إدارة شؤون القرارات. أنا بشترك، بس بشترك في القرارات الكبيرة والمصيرية اللي تستدعي أن احنا كلنا ناخد فيها قرار. سيادة الوزير، قبل ما نختم مع حضرتك، قرار تتمنى صدوره؟ أتمنى أن التعليم في مصر، ونحن شايفين المرحلة اللي احنا فيها دي واخدة اهتمام من القيادة السياسية ومن الحكومة بشكل كبير، قرارات القادمة إن شاء الله كلها جاية في مزيد من الدعم ومزيد من التشجيع للمجتمع الجامعي علشان يقدر يقوم بدوره اللي ممكن تبقى نهضة مصر بالكامل، تعتمد بشكل كبير جدا على التعليم، وده اللي احنا إن شاء الله هنشوفه في المرحلة القادمة بإذن الله. الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. اشكرك، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بخير. قرار في حياتي. قرار في حياتي. اعداد وتقديم هبة يوسف.